بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع عشر من دروس شرح قطر الندى. ما يجزم به الفعل المضارع؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فإليكم الدرس التاسع عشر من دروس شرح قطر الندى. قال المصنف عليه رحمة الله: فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم، نحو قوله تعالى: قل تعالى واتلو. وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إلا محله، نحو لا تدنو من الأسد تسلم، بخلاف يأكلك. في هذا الدرس بحول الله تعالى نبين ما يجزم به الفعل المضارع، أو جزم الفعل المضارع إذا سقطت الفاء. فالفعل المضارع له ما يجزمه، له جوازم تجزمه. ويجزم الفعل المضارع إذا وقع جواباً للطلب، فمن ذلك أن الفعل المضارع يجزم إذا وقع جواباً للطلب وسقطت الفاء من الجواب. إذا سبق الطلب فجاء الجواب وسقطت الفاء من الجواب، حينئذ يجزم الفعل المضارع. في الدرس السابق تقدم الحديث عن النصب بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السببية وواو المعية، فالفعل بعدهما منصوب بأن مضمرة وجوبا لوقوعهما بعد النفي والطلب، أو لوقوعهما جوابا للنفي والطلب. فإذا سقطت الفاء، الفعل المضارع الذي ينصب بأن مضمرة بعد فاء السببية أو الواو، إذا سقطت هذه الفاء بعد كل فعل مضارع وقع بعد النفي والطلب، وإن كان طلبا في المعنى كما سيأتي، فإنه يجزم. هذه قاعدة مقررة في كتب النحو. فمثال وقوعه بعد الأمر قولك: اجتهد تنجح. وقوله تعالى: قل تعالوا أتلو. فأتلو فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب. ومثال النهي: لا تتأخر عن الصف الأول تحرم من الخير. ومثال الاستفهام: هل تسلم تنجح. ومثال العرض: ألا تأتينا تلقى خيرا. ومثال التحضيض: هل لا تجتهد تجد ثمرة اجتهادك. ومثال التمني: ليتك تدنو نكرمك. ومثال الترجي: لعلك تطيع ربك تفوز برضاه. فالمضارع في كل ما تقدم مجزوم لوقوعه جوابا لما تقدم، جوابا للطلب أو النفي أو النهي. والجزم في الحقيقة إنما هو بإن شرطية محذوفة، إن شرطية التي حذفت مع فعل الشرط. الجزم في الحقيقة يكون بها، لأن التقدير في قولك اجتهد تنجح، اجتهد، فإن تجتهد تنجح. وكذلك التقدير في سائر الأمثلة السابقة. والطلب لا يشترط فيه أن يكون بصيغة الأمر التي هي افعل، أو النهي، أو الاستفهام، أو غيرها من صيغ الطلب، بل يجزم بالخبر متى كان طلبا في المعنى، بل يجزم بالخبر متى كان طلبا في المعنى. فإذا ورد ناض أو مضارع أو اسم فعل أو اسم غيره دالا على الطلب فاجزم به المضارع باتفاق النحاة. وإليك بعض الأمثلة المشهورة عندهم. فمثال الماضي قولهم اتق الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه، لأن معناه ليتق الله وليفعل خيرا يثب عليه من الثواب. ومثال المضارع تحسن إلى أبويك يحسن الله إليك، لأن المعنى أحسن إلى أبويك يحسن الله إليك. ومنه قول الله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم وإن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم. فيغفر فعلون مضارعون مجزوم لأنه جواب قوله تعالى تؤمنون بالله وما عطف عليه، لأن المعنى آمنوا وجاهدوا يغفر لكم. وقد قرأه ابن مسعود رضي الله عنه هكذا آمنوا وجاهدوا، قرأه على الأمر لأنه يقتضي التحضيض. قال العكبري رحمه الله في كتابه إعراب القرآن إملاء ما من نبيه الرحمة يغفر لكم في جزمه وجهان، أحدهما هو جواب شرط محذوف دل عليه الكلام تقديره إن تؤمنوا يغفر لكم، وتؤمنون بمعنى آمنوا. والثاني هو جواب لما دل عليه الاستفهام والمعنى هل تقبلون إن دللتكم. وقال الفراء هو جواب الاستفهام على اللفظ وفيه بعد لأن دلالته إياهم لا توجب المغفرة لهم. انتهى المراد من كلامه رحمه الله. قلت ومعناه أن يغفر لا يكون جوابا للاستفهام اللي هو هل أدلكم، لا يكون جوابا للاستفهام وهو هل أدلكم، لأن مغفرة الذنوب لا يرتبط أو لا ترتبط بالدلالة على هذه التجارة الرابحة. مغفرة الذنوب لا ارتباط لها بالدلالة على هذه التجارة الرابحة وهي الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالنفس والمال. وإنما الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله تكون به المغفرة لأنه عمل صالح مرضي عند الله. ومثال اسم الفعل قول الشاعر مكانك تحمدي أو تستريحي، مكانك اسم فعل أمر، تحمدي جوابه أو تستريحي. ومثال غيره حسبك الحديث ينم الناس مجزوم على أنه جواب حسبك لأنه في معنى الأمر. وضربا عبدا يستقم يستقيم مجزوم لأنه جواب ضربا، لأنه نابع عن يضرب. والصه عن القبيح تؤلف. وقول المصنف رحمه الله: فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء، معنى هذا الكلام أنه لا يجزم الفعل المضارع بعد الطلب إلا إذا قصد الجزاء، ومعناه أن يقصد بيان أن الفعل مسبب عما قبله، كما أن جزاء الشرط مسبب عن الشرط. فإن لم يقصد الجزاء وجب رفع الفعل لعدم صحة تقدير الشرط المحذوف. وقد يأتي ما يكون بمعنى الوجهين، يصح فيه الشرط ويصح فيه عدمه. من ذلك قول الله تعالى: ولا تمنن تستكثر، رفع لأنه لم يقصد به الجزاء. ولا تمنن تستكثر. قال العكبري: قوله تعالى تستكثر بالرفع على أنه حال، وبالجزم على أنه جواب أو بدل، وبالنصب على تقدير لتستكثر. والتقدير في جعله جوابا: إنك إلا تمنن بعلمك أو بعطيتك تزدد من الثواب، لسلامة ذلك عن الإبطال بالمن، على ما قال تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. انتهى المراد من كلامه رحمه الله. ومن قول الله تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثوني، قرئ بالرفع يرثوني، وقرئ بالجزم فهب لي من لدنك وليا يرثني. فالجزم على أنه جواب فهب لي قصد به الجزاء، والرفع على أنه لم يقصد به الجزاء، الرفع على أنه صفة لوليا، وليا يرثني أي وليا وارثا للعلم والنبوة. ومثله قول الله تعالى: فأرسله معي ريدا يصدقني، قرئ فأرسله معي ريدا يصدقني بجزم يصدقني على أنه جواب الطلب فأرسله، وقرئ بالرفع فأرسله معي ردئا يصدقني، قرئ بالرفع على أنها أي جملة يصدقني في موضع الحال أي أرسله مصدقا. وقد أجمع القراء على رفع تكون من قوله تعالى: أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. المهم أن القاعدة تقول: إذا قدرت الشرط جزمت، إذا قصدت الجزاء جزمت، وإذا لم تقصد الجزاء لم تجزم. وقول المصنف رحمه الله: وشرط الجزم بعد النهي صحة الحلول إلا محله، نحو لا تدن من الأسد تسلم بخلاف يأكلك، معناه أنه يشترط لصحة الجزم بعد النهي أن يصح دخول إن الشرطية على لا، نحو لا تدن من الأسد تسلم، أو تقول لا تقرب الشر تنجو، لأنه يصح أن تقول إلا تدن من الأسد تسلم، أي وإن تدن منه تهلك أو تهلك. فإن لم يصح دخول إن على لا وجب رفع الفعل، نحو لا تدن من الأسد يأكلك، لا نجزم هنا لأنه لا يصح إلا، إذ لا يصح أن تقول إلا تدنو من الأسد يأكلك، بل تكون سالما منه إن لم تدنو منه. وأجازه الكسائي، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.